لا لا تلوموني لا لا لا ولا تلوموني لا لا لوم على الهوى لا تلوموني ولا تلوموني لا لا لا لا تلوموني لا لا لا ولا تلوموني لا لا لوم على الهوى لا تلوموني ولا تلوموني ما تلوموش على قلب عاشق ما تلوموش لما يعشق او يفارق ما تلوموش ما تلوموش على قلب عاشق ما تلوموش لما يعشق او يفارق ما تلوموش لوموا على قلبي قلبه خالي لوموا واللي ما سهرش ليالي لوموا لوموا على قلبي قلبه خالي لوموا واللي ما سهرش ليالي لوم واللي ما سهرش ليالي لا لا تلوموني لا لا لا لا تلوموني ولا تلوموني لا لا لا تلوموني لا لا لا ولا تلوموني لا لا لوم على الهوى لا تلوموني ولا تلوموني لا لا لا لا تلوموني لا لا لا ولا تلوموني لا لا لوم على الهوى لا تلوموني ولا تلوموني لا لا تسألوني لا لا لا ولا تسألوه اسألوا الناس اللي حبوا قبل منا وجربوه لا لا لا تسألوني لا لا لا ولا تسألوه اسألوا الناس اللي حبوا قبل منا وجربوه لا لا لا تسألوني لا لا لا ولا تسألوه اسألوا الناس اللي حبوا قبل منا وجربوه اسألوا كل الحبايب مشتاق واللي دايم اسألوا كل الحبايب اللي مشتاق واللي دايم ده الهوى مليان عجايب والحبايب يفهموه ده الهوى مليان عجايب والحبايب يفهموه لا تلوموني لا لا لا لا تلوموني ولا تلوموه لا لا لا لا تلوموني لا لا لا ولا تلوموه لا لا لوم على الهوى لا تلوموني ولا تلوموه لا لا لا لا تلوموني لا لا لا ولا تلوموني لا لا لوم على الهوى لا تلوموني ولا تلوموني ما تلوموش على قلب عاشق ما تلوموش لما يعشق او يفارق ما تلوموش ما تلوموش على قلب عاشق ما تلوموش لما يعشق او يفارق ما تلوموش لوموا على اللي قلبه خالي لوموا واللي ما سهرش ليالي لوموا لوموا على اللي قلبه خالي لوموا واللي ما سهرش ليالي لوموا واللي ما سهرش ليالي لا لا تلوموني لا لا لا لا تلوموني ولا تلوموني لا لا لا تلوموني لا لا لا ولا تلوموني لا لا لوم على الهوى لا تلوموني ولا تلوموني لا لا لا لا تلوموني لا لا لا ولا تلوموني لا لا لوم على الهوى لا تلوموني ولا تلوموني